بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومك في الدارين رضي الله تعالى عنكم. وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه أيضا على ما سيأتي فيه، إذ لا يصير مسلما إلا بهما. يعني الكافر عندك الإعانة، الإعانة يقول الإعانة. وأما الكافر فيلقنه، شو يقول؟ يلقنهما. أكمل تابع. نعم، مع لفظ أشهد أي مع تلقينه لفظ أشهد. وقوله لوجوبه لفظ أشهد. نعم. وقوله أيضا أي كوجوبك لنفي التوحيد على ما سيأتي فيه. قال أي على ما سيأتي في لفظة من الخلاف في لفظ أشهد، هل يجب تكريره أو لا؟ وعبارته في باب الردة أعاذنا الله منها بعد الكلام. ويؤخذ من تكريره أي الشافعي رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة الإسلام. قال وأما الكافر فإيش؟ فيلقنه فيلقنهما فيلقنهما هكذا. يعني إذا أردنا إذا أراد كافر أن يسلم يلقن، إحنا قلنا بالنسبة للمحتضر يقال لا إله إلا الله عنده، ولا يقال له أشهد أن لا إله، وحتى وأن محمد رسول الله ما هو، يعني الواجب لا إله إلا الله بالنسبة للمسلم المحتضر. أما الكافر إذا أراد أن يسلم فيلقن الشهادتين بلفظ أشهد، أشهد أين. وأما الكافر فيلقنهما، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه أيضا على يعني ما لا لا يكفي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا لا يكون مسلم بهذا، فلا بد من أشهد، وأشهد في الاثنين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كما سيأتي في بحث الردة يقول. إذ لا يصير مسلما إلا بها، لا يصير الكافر مسلما إلا بها هاتين الصيغتين. لخبر الغلام اليهودي وهم رواه البخاري عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. بي من النار أنقذه بي، بس هو يعني الحديث أجابه على إيش؟ على أساس أما الكافر فيلقن يعني بس النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، بس في كانوا في رواية يقول أشهد. نعم. وأن يقف جماعة بعد الدفن عند القبر ساعة يسألون له التثبيت ويستغفرون له. هو هذا أصل مشروعية التلقين. ساعة إيش كذا؟ ساعة يعني يقول قدر ما تنحر الجزور ووزع لحمها. وتلقين بالغ ولو شهيدا. كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للزركشي بعد تمام دفن. يسن التلقين للمسلم البالغ ولو حتى شهيدا بعد شهيدا بعد الدفن يلقى خلافا للزركشي. فيقعد رجل، لا الزركشي خالف الشهيد، خالف الشهيد ما يحتاج تلقين، أما غيره لا، الأصعب عندنا حتى لو كان شهيدا. فيقعد رجل قبالة وجهه ويقول من جهة القبلة يا عبد الله، والناس قيام غيره وهم قيام بعد الفراغ من الدفن، ويقول يردد هذه الكلمات يا عبد الله ابن أمة الله، يذكر اسمه يا محمد مثلا ابن فلانة أو فلانة يعني. نعم. هذا بعد الدفن، بعد الدفن. سمعت شيخنا في رأيك أنه قبل الدفن، لا لا هو الأصح أنه بعد الدفن، الأصح أنه في رأي قبل الدفن، الأصح أنه بعد الدفن، المعتمد بعد الدفن. يا عبد الله ابن أمة الله، اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. ربي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. شيخ هذا يجهر فيها، هذه صيغة التلقين، يجهر فيها، يكررها ويجهر بها، وفي صيغة قد تختلف. هذه الصيغة وارد التلقين وارد في المذاهب الأربعة، لو تشوف كتب المذاهب كلهم يشيرون إلى استحباب. حتى الحنابلة، حتى الحنابلة أنا رأيته في المغني، مغني الحنابلة المقدسي موجود فيه، القيم في الروح. مع أنهم هم ينكرون هذا، يقول هذا بدعة. المذاهب الأربعة كلهم عندهم مشروعية التلقين، حتى بعض العلماء ألف رسائل في ذلك، هنا يقولون يعتبروه بدعة. يعني ما أدري، فيه أحاديث يقول ضعيفة لكنها يقوي بعض. يعني قال شيخنا: ويسن تكراره ثلاثا. تكراره يعني أنت عندك الحديث إيش يقول عنه في الشرع الحاشية يقول. لا لا، الحديث نفسه يقول فيه رواه الطبراني، هو يضعف. لكن رواه الطبراني اللفظ: إذا مات أحد من إخوانكم فسميتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، يقول يا فلان ابن فلان. آخر الحديث إيش يقول؟ إيش يقول عنه الشارح؟ يعني حكمه، حكمه إيش يحكم عليه الشارح؟ قول الحديث مثلا وإيش هو ضعيف، يعني في أحاديث ضعيفة لكن يعني هو في الفضائل. قال ويقوي اسمه. قال شيخنا أي ابن حجر رحمة الله عليه: ويسن تكراره ثلاثا. والأولى للحاضرين الوقوف، وللملقن القعود، ونداؤه بالأم فيه، أي بالأم، أي إن عرفت، وإلا فبحواء، لأنه هكذا لفظ الحديث: إن عرفت أمه وإلا فيبن حواء. لا ينافي دعاء الناس يوم القيامة بآبائهم. إن قيل أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، يعني ليش ما نقول يا ابن فلان يعني بدل فلانة؟ لأن كليهما توقيف لا مجال الرأي. لأنه ورد الحديث هكذا، عبارة الحديث ابن أمة الله، ولولا الحديث لقلنا ابن فلان، وهذا توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نستطيع غيره إلى ابن فلان. والظاهر أنه يبدل العبد بالأمة في الأنثى، ويؤنث الضمائر. انتهى. إذا كانت امرأة يقول يا فلانة بنت فلانة، اذكري الذي خرجت عليه، وأنك رضيتها. ويندب زيارة قبور لرجل لا لأنثى. زيارة القبور مستحبة للرجال لا للنساء، لأنه يعني النسوان ما عندهم صبر، يعني يخشى عليهم من الجزع وإظهار شيء من فتكره لها. فتكره لها زيارة القبور ما عدا قبور الأنبياء والصالحين فلا تكره، أما المقابر عامة يكره لها كراهة تنزيه، طبعا مو كراهة تحريم، تنزيه. نعم، يسن لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء. ولا يكره له لها ذلك. ويسن كما نص عليه أن يقرأ من القرآن ما تيسر، كما نص عليه، نص عليه الشافعي أن يقرأ القرآن على القبر، هو أيضا عن أحمد مروي هذا. على القبر، فيدعو له مستقبلا للقبلة، بعد أن يقرأ أنا ويهدي ثواب القراءة إلى روحي. وسلام لزائر على أهل المقبرة عموما. يسن أولا يسلم على عموم أهل المقابر، بعدين يخص قريبه أو صديقه، ثم خصوصا فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين عند أول المقبرة، ويقول عند قبر أبيه مثلا: السلام عليك يا والدي مثلاً. فإن أراد الاقتصار على أحدهما أتى بالثانية، لأنه أخص بمقصوده. ما أراد أن يسلم على كل المقابر، ما يسلم على والده على الأقل. وذلك لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والاستثناء للتبرك أو للدفن بتلك البقعة أو للموت إن شاء الله، مع أنه لاحقون أكيد يعني ليش للتبرك أو لاحقون في هذا المكان دفننا يعني أو للموت على الإسلام أو نعم هذا الاستثناء. فائدة نعم، ورد أن من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته. شوف الحديث الذي تحت في الحاشية مراجعة الترمذي مسلم كراه الترمذي قرواه الترمذي ضعيف الله أعلم. وورد أيضا من قرأ قل هو الله أحد في مرض موته 100 مرة لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وجاوز الصراط على أكف الملائكة. مجمع الزوائد ما شاء الله. إذا قل 100 مرة قل هو الله أحد مرض موته يعني إن شاء الله يكون على التوحيد. وورد أيضا من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة في مرضه فمات فيه أعطي أجر شهيد وإن برئ طب برئ مغفورا له. شو يقول عنه في الحاشية؟ كنز العمال هذا كذلك غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته باب الزكاة. صلى الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا.